نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا من حيث وقفنا في الدرس السابق. كنا قد وقفنا في مسألة تكرار السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف تتكرر إذا تكرر الطواف كلما لكل سبع أو لكل أسبوع ركعتين، لكل سبعة أشواط ركعتين، فلو كرر الطواف سبعة أشواط سبعة أشواط يركع بعد كل سبعة أشواط ركعتين، ولو واصلها واكتفى بركعتين لا بأس. قال في الفروع: وكذا يتوجه في تحية المسجد، يعني تكرر دخوله المسجد فيكرر تحية المسجد. قال: ومراده غير قيم المسجد، لأن قيم المسجد يدخل للخدمة لخدمة المسجد ولا يدخل من أجل التعبد، أما الذي يدخل المسجد من أجل العبادة فهذا يكرر تحية المسجد كلما دخل، كأن يكون في المسجد ويخرج للوضوء ثم يعود إلى المسجد من أجل العبادة، أو يعود للمسجد بعد أن يكون خرج لحاجة، فإنه يكرر تحية المسجد. كنا بالأمس أظن مررنا بصلاة الحاجة، بصلاة الحاجة 231. نعم، قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، في مسألة صلاة الاستخارة: لما نقل كلام الشيخ أنه يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعده، والدعاء قبل السلام أفضل لأنه قبل السلام لم ينصرف وهو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ بن قاسم في الحاشية: وقيل، وهذه كما ترون صيغة يعني تمريض، وقيل وغير منسوبة إلى أحد، قال: تسن صلاة الحاجة لحديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال: رواه ابن ماجه والترمذي، وقال غريب، يعني قال الترمذي غريب. أخونا الأخ فهد نقل لنا يعني تخريج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن أبي أوفى قال: حدثنا علي بن عيسى، إلى آخر سند الترمذي، وذكر الحديث. قال الترمذي: هذا حديث غريب وفي إسناده مقال. لاحظوا أن الترمذي يقول وفي إسناده مقال، يعني أما من حيث المتن فالمتن كله مشتمل على ذكر وعلى أمر يعني لا نكارة فيه. قال: فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الورقاء. وبعدين ذكر لنا رجال السند. ولما جاء عند فائد قال متروك اتهموه. قال ابن ماجه اي نعم. ثم اتى بسند ابن ماجه فائد بن عبد الرحمن الكوفي ابو الورق قال عطار متروك اتهموه من تهذيب التهذيب ها او تقريب التهذيب التقريب يعني كلام الحجر نعم جمع بالحجر لكن لو استطردنا وجدنا تفصيل. قال الشوكاني وفي إسناده فائد بن عبد الرحمن وهو ضعيف. قال ابن حجر يعني كله تعود على ما ذكر في تقريب التهذيب في أمره. والحديث له شاهد من حديث أنس وسنده ضعيف وأخرجه أيضا الأصبهاني في أصبهاني من حديث أنس وأخرجه الطبراني وفي إسناد أبو معمر. عباد بن عبد الصمد ضعيف جدا وأخرجه أحمد بإسناد صحيح. إيش تقول بهذا ها؟ وأخرجه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء مختصرا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين ايش ما ادري يعني خلوا يقرا علينا صلى ركعتين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله عز وجل ما سأل معجلا أو مؤخرا. اي نعم أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. طيب أكمل. وأخرجه أيضا من حديث أبي الدرداء الطبراني في الكبير قال الهيثمي في مجمع الزوائد وإسناده حسن. وقد ذكرت هذا الحديث وذكرت ما قيل فيه بأطول من هذا في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. استدركت على من قال إنه موضوع. والحاصل أن جميع طرق الحديث حديث هذه الصلاة لا يخلو من ضعف إلا حديث أبي الدرداء كما ذكرنا. على كل حال إذن الحديث يعني إذا كان ضعيف في إسناده هذا فهو حسن لغيره. نعم له شواهد. له شواهد نعم. وحتى لو لم يكن فيه أدلة أخرى على مشروعية سؤال الله عز وجل كل شيء حتى شسع النعل يسأل الله حاجته حتى شسع نعله. نعم حتى شسع نعله. نعم نعود إلى موضع درسنا فنستأنف ونسمع من الشيخ فهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. قال في الفروع وكذا توجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى. ومراده غير قيم المسجد. وكان يتكلم عن سجود المستمع للتلاوة إذا مر التالي بسجدة هل يسجد المستمع؟ ومر بنا أنه يسجد يعني المستمع لكن هنا قال دون السامع فرق بين المستمع والسامع. قال دون السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع. نعم دون السامع الذي لم يقصد الاستماع. قال أي لا يسن السجود للسامع الذي لم يقصد الاستماع نص عليه وفاقا لمالك والشافعي. نعم لما روي. قال دون السامع الذي لم يقصد الاستماع لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع. أي نعم، رواه البخاري وله نحوه عن عمران بن حسين، وللبيهقي نحوه عن ابن عباس، وقال ابن مسعود وعمر إنا ما جلسنا لها، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم رضي الله عنهم. نعم. ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. السامع ما قصد الاستماع فلم يشارك القارئ في الأجر، لأنه لم يقصد الاستماع فلم يشاركه في السجود. وقيل يسن إلا أنه دون تأكدها للمستمع، وفاق لأبي حنيفة والشافعي، لأنه صح أنه كان يقرأ في غير صلاة ومسجد ويسجدون معه حتى ما يجد بعضهم موضعا لجبهته، ولقوله وسجد من كان معه. نعم. وإن لم يسجد القارئ، إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، يعني إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، لم يسجد المستمع. وقيل يسجد غير مصلي، قدمه في الوسيلة وفاقا للشافعي، وهو رواية عن مالك. نعم. أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، يعني المستمع، وقيل يسجد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يعني إذا كان التالي لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد للمستمع. وقيل يسجد غير مصل، قدمه في الوسيلة وفاقا للشافعي، وهو رواية عن مالك. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. ورواه ابن أبي شيبة وغيره، وعلقه البخاري. وقال قال ابن مسعود لتميم ابن حذلم اسجد فإنك إمامنا، يعني إذا ما سجد التالي فلا يسجد المستمع. صلى الله عليه. إذا كان موجود في المسجد لا يصلي والإمام قرأ السجدة يشرع له السجود؟ على نحو ما سمعنا نريد منك أن تجيب. الشيخ يقول نعم. الشيخ يقول نعم، يعني إذا خلص يقول نعم. إذن ويسجد، وقيل يسجد غير مصلي، قدمه في الوسيلة وفاقا للشافعي، وهو رواية عن مالك. أين؟ هذا هو الجواب. استمع في المذياع. سجد المذياع. استمع في المذياع كل حال. لو سجد الشيخ. لو سجد اسجد. أقول لو سجد اسجد. احتاج إلى دليل. مثل لو كان يصلي أحد الحرمين في الإذاعة. إذا صلى أحد الحرمين في الإذاعة وقرأ الإمام سجد وسجد المسجد وهو يستمع. أخاف بعد تقولون يعني يصلي التراويح خلف المذياع. لا، ما يصلح أن يكون إماما، لا يصلح أن يكون إماما، لأنه بينه وبينه مسافات. أي نعم. في بعض الجهلة عند صاحب قهوة وحط التلفزيون قدامه ويصلي مع إمام الحرم، يعني خلف التلفزيون. طبعا هذا لا يصلح، في مسافات وفي. أي نعم. صلى الله عليه. ولا يسجد المستمع قدام القارئ. ولا يسجد المستمع قدام القارئ، وهو الصحيح من المذهب، وقيل يسجد قدامه. نعم. ولا عن يساره مع خلو يمينه. نعم، اقرأ الحاشية. قال ابن قاسم رحمه الله ومثله خلو خلفه، وقيل يسجد عن يساره فإنهما ليسا شرطا، ولأن القراءة والقيام ليسا من فروضه. قال في الإنصاف بلا خلاف ولا يسجد قبل القارئ، لكن يجوز رفعه قبله في غير الصلاة. صوبه في الإنصاف لأنه ليس إماما له حقيقة بل بمنزلة الإمام. نعم. ولا رجل لتلاوة امرأة. اقرأ الحاشية صلاح. وكذا خنثى. قال وكذا خنثى لأن القارئ لا يصلح أن يكون إماما له في هذه الأحوال. وقيل بلى، واستظهره في التنقيح كسجوده لتلاوة أمي وزمن، لأن ذلك ليس بواجب عليه ولا يشترط فيه كل حالة تشترط في الإمامة. نعم. ويسجد لتلاوة أمي وصبي. يسجد مستمع من رجل وامرأة وخنثى لتلاوة أمي، الأم هو اللي ما يكتب ولا يقرأ، وزمن يعني معاق إعاقة شديدة، هذا هو الزمن، ومميز يعني صغير وفاقا، لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود ولصحة إمامتهم في النفل. وانظر ما هنا مع قوله قبله أو كان لا يصلح إلى آخره، إلا أن يقال هنا بمثله، يعني يسجد لتلاوة أمي وصبي بمثله، وكذلك لتلاوة امرأة بمثلها. أين؟ وهو أي سجود التلاوة أربع عشرة سجدة. اقرأ الحاشية. وعدد سجدات التلاوة. قال رحمه الله أي وعدد سجدات التلاوة 14، وكلها مجمع عليها ما عدا ثانية الحج والمفصل. وقال الحافظ أجمعوا على أنه يسجد في 10 مواضع، وهي متوالية إلا ثانية الحج وصاد. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج 2. رواه أبو داود والحاكم وسنده حسن، والمفصل ثابت في الصحيح، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم. في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم. 14 سجدة في الأعراف، سجدة والرعد والنحل والإسراء ومريم. نعم. في آخر الأعراف سجدة، وفي الرعد عند قوله بالغدو والآصال سجدة، وفي النحل عند ويفعلون ما يؤمرون، وفي الإسراء ويزيدهم خشوعا، وفي مريم خروا سجدا وبكيا، وفي الحج منها 2 عند قوله إن الله يفعل ما يشاء، والثانية لعلكم تفلحون لخبر عقبة في الحج 2، قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفيه ابن لهيعة، واحتج به أحمد، وتقدم حديث عمرو، وروى الحاكم وغيره عن عمر وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى أنهم سجدوهما في الحج. نعم. والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل. السجدة ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة. ففي الفرقان عند قوله وزادهم نفورا، وفي النمل رب العرش العظيم، وألف لام ميم عند قوله وهم لا يستكبرون في السجدة. نعم. وحاميم السجدة. وحاميم السجدة أي حاميم التي فيها السجدة عند وهم لا يسأمون، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وقيل عند تعبدون وفاقا لمالك، وعنه يخير عند هذه أو هذه. نعم. والنجم والانشقاق وقرأ باسم ربك. والنجم والانشقاق، واقرأ باسم ربك في آخر النجم وفي الانشقاق عند قوله لا يسجدون، وفي آخر اقرأ ففي النجم سجد صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون والمشركون، رواه البخاري. وسجد في الانشقاق واقرأ رواه مسلم، وفيهما عن أبي هريرة أنه سجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. قال الطحاوي: تواترت الآثار عنه صلى الله عليه وسلم بالسجود في المفصل، وأحاديث أبي هريرة متأخرة على خبر ابن عباس، يعني فهي ناسخة. خبر ابن عباس كأنه لا يسجد في المفصل. أي نعم. وسجدة صاد، وسجدة صاد سجدة شكر. اقرأ الحاشية. قال ابن القاسم رحمه الله: وليست من عزائم السجود، وفاقا للشافعي لما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، أي ليست مما ورد. سألني قبل ليلتين أحد الإخوة عن سجدة صاد فقلت يسجد فيها، وهذه الليلة بيان أنها ليست من عزائم السجود، لكن في الصحيح عن ابن عباس قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، والخير في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي ليست مما ورد فيها أمر ولا تحريض ولا حث، وإنما ورد بصيغة الإخبار. وللنساء سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، فينبغي أن يسجدها خارج الصلاة لا فيها، فإن فعل عالما بطلت على الصحيح من المذهب. وقيل: لا تبطل بها صلاة، وفاقا للشافعي لأنها تتعلق بالتلاوة، فهي كسائر سجدات التلاوة. ويعرضه ما رواه أبو داود بسند صحيح أنه خطب فمر بالسجدة فتهيأوا فقال: إنما هي توبة نبي، ولكن قد استعددتم السجود، فنزل وسجد. وعنه: سجدة تلاوة، وفاقا لأبي حنيفة ومالك. قال: في الفروع، وهو الأظهر، لأن سببها من الصلاة، والسجود فيها عند قوله وأناب وفاقا. فإن قيل: ما وجه تخصيص داود مع وقوع نظيره آدم وأيوب وغيرهما؟ قيل: لأنه لم يحكى عن غيره أنه لقي مما ارتكبه من الخوف والبكاء حتى نبت العشب من دموعه، والقلق المزعج ما لقيه، فجوزي دوام الشكر من العالم إلى يوم القيامة. نعم. لكن هل ثبت أن أيوب وآدم سجدا للشكر، سجدا للتوبة يعني؟ هنا داود، ما وجه تخصيص داود مع وقوع نظيره لآدم وأيوب وغيرهما؟ قيل: لأنه لم يحكى عن غيره أنه لقي مما ارتكبه من الخوف والبكاء حتى نبت العشب من دموعه، والقلق المزعج ما لقيه، فجوزي دوام الشكر من العالم إلى يوم القيامة. ما هو سؤالك؟ يعني أحسن الله عليك، هل ثبت أن آدم وأيوب سجدا يعني للشكر أو للتوبة كما فعل؟ لا أدري إلا ما ذكره الشيخ هنا. نعم. أحسن الله عليك. قال: ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. نعم، اقرأ يا صلاح الحاشية. قال: وفاقا لمالك والشافعي لمالك والشافعي وجمهور السلف والخلف، لأن الركوع ليس فيه من الخضوع ما في السجود. ما تنصرف مالك؟ ها؟ العالمية فاعل. ها؟ اسم لمالك. ها؟ مالك مصروفة. نعم مصروفة. مصروفة. نعم. يلا وفاقا لمالك والشافعي وجمهور السلف والخلف، لأن الركوع ليس فيه من الخضوع ما في السجود، وهو ما استمر عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده عليه. وتقدم أن الأصحاب خرجوا الاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة، فالله أعلم. وفي المغني والشرح إذا كانت آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا، إذا كانت آخر، ها؟ آخر إذا كانت هي يعني السجدة، أي أعرف اقرأها معربة. إذا كانت آخر السورة، آخر السورة سجد، يعني إذا كانت السجدة آخر السورة سجد، نعم سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع، وإن أحب قام ثم ركع من غير قراءة، من غير قراءة، مثل سورة الأعراف آخر السورة يسجد ثم إذا قام من السجدة إن شاء قرأ شيئا من سورة الأنفال حين عم ركع، أو ركع بمجرد أن ينتصب قائما، ينتصب قائما من السجدة ركع، وكما في سورة اقرأ في آخر السورة. نعم. وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد. اقرأ الحاشية. وفاقا لحديث ابن عمر، قال رحمه الله: وفاقا لحديث ابن عمر رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود. ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجود صلب الصلاة. وإذا زاد غيره مما ورد فحسن، ومنه: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. أحد المشايخ يعني وفقه الله قال: كنا نسجد، يعني سجدة التلاوة، فما نقول سبحان ربي الأعلى، حتى أرشدنا الشيخ ابن عثيمين يقول. وهنا يعني شوف كما يقول الشيخ ابن قاسم، قال يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، إذا ما قال سبحان ربي الأعلى لا تجزئ، ثم يدعو بالدعاء الوارد. نعم نسمعه الآن من قارئ الحاشية. نعم. قال: سجد وجهي لله الذي خلقه. سجد وجهي لله. أي نعم. سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فالأول رواه الخمسة وصححه الترمذي، والثاني رواه الترمذي وغيره ونحوه لمسلم، لكن في الصلاة والتكبيرة الأولى والسجود ركنان، وتسبيح السجود واجب. يعني ركنان للسجدة وتسبيح السجود واجب. حد الأول والثاني، قال الأول، الأول يعني الأول وش هو؟ رواه الخمسة صححه الترمذي، هل يقصد من قوله سجد إلى قوله وقوته؟ الأول، الحديث الأول رواه الخمسة وصححه الترمذي، الحديث الأول أين هو؟ من قوله سجد إلى قوله وقوته. والثاني اللهم اكتب لي بها أجرا، وليش جزأت هذا؟ لماذا؟ هو مجزأ. حديثان ادمجا، نعم قد يكون. نعم. طيب هو قال اجعلها في سجودكم، اجعلوها في سجود، نعم، فهو عام لكل سجود. نعم. لمسلم لكن في الصلاة، يعني يقول هذا في الصلاة، والتكبيرة الأولى والسجود ركنان، يعني للسجدة، وتسبيح السجود واجب. السجود السهو يشرع لها. أه؟ السجود السهو يشرع لها. يشرع لماذا؟ لسجود التلاوة. قالوا تسبيح السجود واجب، ينطبق عليه ما ينطبق على الصلاة. يعني إذا ترك تسبيح السجود في سجود التلاوة سهوا، يعني يسجد سجود السهو. ها؟ أقول ما مر أحسن الله عليك إنه لا سهو في سجود التلاوة وصلاة. أي لا، هو سؤاله يعني سأله من استنباط دقيق، يعني ملحظ دقيق، يقول ما دام نقول والتكبيرة الأولى والسجود ركنان وتسبيح السجود واجب، وقد مر بنا قاعدة الواجب إذا ترك سهوا جبره سجود السهو، ولهذا أنا ألح وأقول والتكبيرة الأولى والسجود ركنان للسجود لسجود التلاوة، وتسبيح السجود واجب لسجود التلاوة، فيأخذ حكم سجود التلاوة. أنت معنا؟ زلب الأوراق، خلنا نجاوب سؤالك، أبحثنا بسؤالك ورحت عنا. يعني مثلا أنا أصلي ركعتين من أساسهما نافلة، لكن لها واجبات ولها أركان، أركان النافلة وواجبات النافلة، يأخذ حكمها، يأخذ حكم النافلة، فلو يعني ما سجدت سجود السهو في النافلة يأخذ حكم النافلة، لا إثم، لا إثم في ذلك، لأن النافلة من أساسها نافلة. وهنا مثل ما قال الأخ فهد يظهر والله أعلم أنه لا سجود سهو في سجود التلاوة. أنهم يقولون شيخ يفضل الفرع على الأصل. أي ها؟ أي لعدم تفضيل الفرع على الأصل. أي نعم. على كل حال لما يقول ركن ويقول واجب يعني في السجدة نفسها. أي نعم. في السجدة نفسها. نعم. قال وتكبيرة إذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارجها. وتكبيرة إذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارجها. اقرأ ما يقول ابن القيم، أحد الإخوان قال لي اختيار ابن القيم تو سأل. أي نعم. وقال ابن القيم، وقال ابن القيم لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخراقي ومتقدمو الأصحاب. يعني كان المسألة اجتهادية وقياس. نعم. من قاس على يعني سجود الصلاة فهو يكبر للانتقال، ومن قال إن سجود التلاوة أو سجود هو صلاة، يعني كل سجود يتقرب به إلى الله هو صلاة، فإنه يقيس على يعني يقيسها على الصلاة في الوضوء وفي التكبير وفي التسليم. أي نعم. ويعني له وجه كلام ابن القيم، لأنه مما يعني تتوفر الدواعي أو الهمم على نقله، فلما لم ينقل علمنا أنه يعني ليس بمشروع، لكن هل هذا مما تتوافر الهمم على نقله؟ نعم. نعم. ها؟ قال إذا كان خارج الصلاة تكبيرة واحدة. نعم. وين قالوا فيه؟ فتاوى. يقول شو يقول؟ إذا كان خارج الصلاة يكون في تكبيرة واحدة فقط. إيه. والرفع ليس له تكبيرة، وإذا كان في الصلاة فله تكبيرة في الخفض وفي الرفع، بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي كان يكبر في كل خفض ورفع. إيه. هي محل اجتهاد على كل حال، مسائل الفقه. اي نعم. نعم. قال ويجلس إن لم يكن في الصلاة. ويجلس إن لم يكن في الصلاة، ولعل جلوسه ندب تبعا للفروع والمبدع، يعني صاحب الفروع والمبدع ذكر أي نعم أنه ندب جلوسه. ويجلس قبل ما يسجد، إن لم يكن في الصلاة قبل ما يسجد يجلس ثم يسجد، على أساس أنه يسلم من يسجد من جلوس أو بعد السجود. أحسن عليك. لا كيف بعد السجود؟ بعد السجود بكيفه ويجلس ويسلم وجوبا، يعني بعد السجود يجلس للتسليم له وجه. نعم أحسن عليك. ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة واحد تسليمة واحدة. من اللي عنده الحاشية اقرأ صلاح، تقدم أنه لم ينقل فيها سلام. قال رحمه الله تقدم أنه لم ينقل فيها سلام، وهو المنصوص عن الشافعي نعم. ولا تقاس على الصلاة من كل وجه. قال الشيخ رحمه الله ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف. قال أحمد رحمه الله أما التسليم فلا أدري ما هو. قال ابن القيم وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره، ولا نقل فيه تشهد ولا سلام ولا جلوس البتة. نعم. ولا يتشهد كصلاة الجنازة وفاقا، يعني الأئمة الثلاثة وعليه الجمهور من السلف والخلف. نعم. ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في الصلاة. ولو في صلاة. أي نعم. الصلاح. أي ويرفع يديه إذا سجد. أي ويرفع يديه إذا سجد وفاقا ولو كان في الصلاة ندبا. نعم. ولو إشارة إلى خلاف أبي حنيفة ومالك. وقال الشارح وغيره قياس. يعني قوله ولو إشارة إلى خلاف أبي حنيفة ومالك. قال الشارح وغيره قياس المذهب لا يرفعهما لقول ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك في السجود. وقال ابن نصر الله هذا أصح وهو المتعين، صرح به الشارح وابن القيم بعموم ولا يفعل ذلك في السجود، يعني الرفع اليدين ما يفعل ذلك في السجود. نعم وهو الراجح. نعم. وسجود عن قيام أفضل. وسجود عن قيام أفضل، هذا رد على ما توهمناه أنه يجلس ثم يسجد، بل يسجد عن قيام. اقرأ الحاشية. قال رحمه الله تشبيها له بصلاة النفل. قال الشيخ رحمه الله بل سجود التلاوة قائما أفضل منه قاعدة، كما ذكره من ذكره من علماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وكما نقل عن عائشة رضي الله عنها، بل وكذلك سجود الشكر كما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده للشكر قائما. وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. انتهى. ولقوله يخرون للأذقان سجدا، وقوله خروا سجدا والخرور لا يكون إلا من علو. قال الشيخ رحمه الله ومن نهى عنه خشية. لا تلعب بالمصحف يا ابني، الولد هذا لا يلعب بالمصحف. نعم. ومن نهى عنه خشية الرياء فنهيه مردود عليه، وإفساده في تركه إظهار مشروع أعظم من الإفساد في إظهاره رياء، ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رياء الناس وعلى من أنكر وعلى ما أنكرته الشريعة. وتسويغ مثل هذا النهي يفضي إلى أن أهل الفساد ينكرون على أهل الدين إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا. قال الشيخ ومن نهى عنه، يعني عن ماذا؟ عن السجود عن قيام خشية الرياء، فنهيه مردود عليه، وإفساده في ترك إظهار المشروع أعظم من الإفساد في إظهاره رياء، ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء الناس وعلى ما أنكرته الشريعة، وتسويغ مثل هذا النهي يفضي إلى أن أهل الفساد ينكرون على أهل الدين إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا. طبعا أهل الفساد يحاولون أنهم يسفهون أهل الدين ويقولون أنتم يعني غر أو ما تحافظون إلا علشان يعني المنزلة أو علشان الراتب، حتى بعضهم لما رأى إماما حين جاء وقت الصلاة قال أنا أريد أن أذهب إلى المسجد، فقال بعض الجلوس لبعض اتركوا هذا يذهب لأداء وظيفته. شوف يعني حتى لأن يعني هؤلاء نسأل الله العفو والعافية، بدل من أن يعني يتذكروا ويقوموا جميعا للصلاة وكذا، ثبط بعضهم بعضا قال لا يغركم هذا، يعني حرصه هذا يفعل لأمر ما، فالله المستعان. على كل حال هذا ذكرنا به كلام الشيخ، يقول الإنكار إنما يقع في إظهاره، وتسويغ مثل هذا النهي يفضي إلى أن أهل الفساد ينكرون على أهل الدين. أين وغر هؤلاء دينهم حتى إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا، قال قصدك طوع أو قصدك إيش قصدك، دائما يلمزون بمثل هذا اللمس، هذا خطير، هذا خطير، قد يكون سخرية، والسخرية بالله أو بآياته أو برسوله، نعم هذا قد يؤدي إلى الكفر والعياذ. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد، شهد لهم بالإيمان ثم سجل عليهم أنهم كفروا بعد الإيمان. هذا يحل لنا الإشكال في حديث عبد الله بن مسعود في القدر. حديث عبد الله بن مسعود في القدر استشكله كثير من الناس، إن أحدكم والذي نفسي بيده في آخره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. بعض طلبة العلم وبعض الناس استشكلوا معنى هذا الحديث، حتى نقلوا عن ابن القيم رحمه الله أنه يقول يعني كيف أن هذا يفني عمره، أي نعم في عمل الطاعات ثم تكون نهايته أنه يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا قال بعضهم إنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لا بل يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة، لأنه ثبت عندنا بالنصوص أن الشخص يكفر بعد إيمانه ما دام شهد الله له بالإيمان ثم سجل عليه الكفر، يعني أنه كان مؤمنا، لو مات على هذا الإيمان لكان من أهل الجنة، لكن قد يرتد، قد يرتد، والمرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إيمانه بسبق الكتاب كتب عليه أنه يرتد، وهذا الذي يعمل بعمل أهل النار كتب في الكتاب أنه تكون خاتمته حسنة فيسلم فيعمل بعمل أهل الجنة ولو قليل فيدخلها. لا إشكال في ظاهر الحديث هنا. نعم ما أدري إن راجع هذا الكلام، أنا ما نقدر نسجل على ابن القيم، لكن الذي أعرفه من بعض الشراح أنهم يقولون فيما يظهر للناس، إنما بالضبط ابن القيم ماذا قال في هذا الحديث نحتاج إلى مراجعة. نعم أنا ودي توضح لي شوي. رواية في صحيح الإمام مسلم فيما يبدو للناس في صحيح مسلم على العين والرأس، على العين والرأس ما ثبت في الحديث، لكن ما هو المانع من أن يكون في الحقيقة كما هو متفق عليه من حديث ابن مسعود، وصورة أخرى فيما يبدو للناس لتشمل المنافق وتشمل الذي كفر بعد إسلام، تشمل المؤمن وتشمل المنافق. أي نعم. وفيه ملحظ لطيف جدا، أننا ما نعتمد على فعلنا على إيماننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. لكن بقي أن نقول إذا مات على الإيمان والعمل الصالح فالله سبحانه وتعالى لا يخيبه، لا يخيبه، جعل الإيمان والعمل الصالح سببا لدخول الجنة، فالله هو الذي جعله سببا، وفقه أولا للإيمان وأثابه ثانيا على الإيمان بدخول الجنة، فالفضل من الله عز وجل أولا وآخرا، وهو ذو الفضل العظيم. أين؟ نعم. لكن لما يكون في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، يعني ما يصلح أن نقيد بها عموم الرواية الأخرى التي صحت. نعم. أي والذي قتل 99؟ أي نعم. هل من توبة؟ نعم. فأخبر بالتوبة فتاب، فتاب الله عليه. نعم نعم، أحسنت. اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه، فامحه واكتبني عندك سعيدا. هذا من القدر. قال بعض العلماء كثير من الناس انغلق عليه يعني باب القدر، وأنا فتحت لي قوة في القدر فصرت أدفع القدر بالقدر، نفر من قدر الله إلى قدر بقدر الله. أي نعم. حتى قول عمر قدر مكتوب، فنحن ندفع القدر بالقدر، ولا يدفع القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر، لكن هذا حث وترغيب على الدعاء وهو من القدر. ها؟ إيه، هو حث على الدعاء. نعم، لكن لا نتصور في تعارض حتى نوفق، ما في تعارض، لأن كل شيء بقدر، حتى الدعاء ما تدعو إلا بقدر. أين القدر شامل في علم الله عز وجل، يعلم كل شيء، المجملات والمفصلات، الكليات والجزئيات، يعلم كل شيء، عليم بكل شيء، وكتب في اللوح المحفوظ اسمه المحفوظ، كتب كل ما هو كائن، وعمت مشيئته، شملت مشيئته كل حادث، ونفذت قدرته في إيجاد كل حادث، والله خلقكم وما تعملون، حتى أن الملائكة يكتبون على بني آدم أعمالهم ثم تطابق على ما في اللوح المحفوظ كأنها نسخة مما في اللوح المحفوظ. نعم، وهم لم يطلعوا على اللوح المحفوظ. إنا نستنسخ، هذا معنى نستنسخ، يعني كأنهم يكتبون أعمالهم كأنهم يستنسخون من اللوح المحفوظ، وما في اللوح المحفوظ لا بد أن يكون. هنا وأنت كذا. ويكره للإمام، قرب اللاقط. قال ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة. ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره لو قال وكره سجوده هنا. طيب ما أدري وش بيقول في الحاشية. وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة سرية كالظهر. أي نعم، اقرأ الحاشية يا شيخ، اقرأ الحاشية. قال رحمه الله: وروى أحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر فقيل لا يكره. قال ابن تميم: اختاره الشيخ ولفظه واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ونص عليه أحمد وغيره. خلص ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر وهي سرية، ف يعني للشيخ حقا يختار هذا، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ونص عليه أحمد وغيره. نعم، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، أي إما أن يسجد لتلاوته السجدة أو لا يسجد، ولا بد من أحد الحالتين. فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة المجمع عليها في الجملة. نعم، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخريط على المأموم، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخريط على المأموم. لكن ما دام النبي سجد في الظهر خلاص، أي نعم، فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى. الإبهام بالموحدة مصدر أبهم، الأمر اشتبه فلم يدري كيف يؤتى له، وبالمثنات مصدر أوهم، وأوهمه إيهاما أوقعه في الوهم، والتخليط مصدر خلط الشيء بغيره أدخل أجزاءه بعضها في بعض. وتقدم إذا سلم يشرح للمأموم ماذا فعل، نعم، يتابعه المأموم. تقولون يا اخواننا انه قد ثبت الحاله سجد النبي في سوره النجم وترك السجود. هو الان بقعد لنا الشيخ صلاح قاعده ان ترك السنه غير مكروه، هل نسلم على الاطلاق؟ الناس تقول يا شيخ فهد اذا كان يعني لحاجه حتى لا يعلم انها واجبه، او بيان اذا تركها حتى لا يعلم انها واجبه، اي نعم، هذا لا يكره. هذا سنة. نعم. لا، أنت نقلت لنا المسألة أخرى، ترك السنة ليعلم أنها سنة. سنة. يعني أي نعم، لا مسألة، يعني هو على اصطلاح الفقهاء أن السنة إذا فعلها له أجر، وإذا تركها لا إثم عليه. يقول كيف نقول مكروه هنا؟ أي نعم. ها؟ أي تنازلت لنا شوي. تنازلت ما لم تكن من الرواتب، فإذا كانت من الرواتب يكره. كراهة. وإن داوم على ترك الرواتب قد يفسق ويصبح تركه ترى مكروه كراهة تحريم. إذا تنازلت لنا كثيرا. أي نعم. لا، هو له وجه الكراهية. ترك السنة يعني من باب أنك تركت الحظ نفسك وتركت الأجر، لا شك أنه مكروه، يعني ولو من باب يعني الحث على الغنيمة، لو تركت شيئا فيه فائدة دنيوية لن تقدت على هذا، فكيف إذا تركت حظك يعني في الأجر من السنة، تركت السنة ففاتك الأجر؟ طبعا هذا يكره لك، يكره لك، لكن لا على أساس أنك تؤثم أو تلزم بالإثم، لكن يكره لك أن تترك حظك من الأجر، لا شك أن هذا مكروه يعني عرفا. فله أجر 50. هذا شامل عاد، هذا في السنة الدارسة. لا، هو طبعا حقيقة يعني ترك السنة على أساس من غير يعني ترك السنة تعمد، الأمر ما نريد أن نضيقه ولا نريد أن نتساهل فيه. نعم، يكون وسط إن شاء الله. ما دام فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهر وثبتت، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى. هذا في سجدة التلاوة. أي نعم، سجد في الظهر، يعلمهم الإمام، يسجد ويسجدون معه، وإذا سلم يعني أخبرهم، قال أنا سجدت للتلاوة. نعم يا شيخ. ما يحدث شوشرة إلا مع الجهلة يا شيخ. الحين يحدث شوشرة بارك الله فيك في سجدة يوم الجمعة، هل نترك سجدة يوم الجمعة لهذه الشوشرة التي تحصل؟ أنا حضرت كم مرة، وإذا سجد بنا الإمام بعضهم يركع، أي نعم، وكثير. إذن هذا الجواب، المفروض أن تتعلم، أن يتعلموا. أي نعم، بارك الله فيك. بس ما أدري من، تفضل يا شيخ جاسم. لا أصبر، ما أذنت له، فيه واحد له الدور. نعم. أثناء الصلاة قد يعني ما يحضره هذا، لا يحضره هذا. نعم يا شيخ. سجود إيش؟ حنا نحن في سجود التلاوة الآن. لما يسجد وهو قائم، يسجد الإمام وهو قائم، يا أخي إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا سجد الإمام لاحتمال أنه سجد للتلاوة فاسجد معه. الله، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذه مسألة أخرى. إذا تأكدت أنه زاد ركعة لا تتبعه، هذه مسألة أخرى. لا، بعد الشروق بعشر دقائق إذا انتشرت الشمس. إن صحهم بارك الله فيك، لكن ما رأيت أحدا يصلي في الوقت الذي، يا أخوانا يكون السؤال في نفس، لا تقطعونا. نعم، إيه نعم نعم نعم، معروف. إيه نعم. أظهر يحتاج إلى وقت حتى. نعم. اصبر يا شيخ. نعم، اي لا، ما هي واجبة، سنة مؤكدة، ينبغي ان يتركها بعض الجمعة حتى لا يعتقد انها واجبة. نعم. اذا قرأ الإمام، اذا ترك الإمام السجدة في صلاة متعمدة، ليس سنة اي، ما لو تركها متعمدا ليس عليه إثم. اي نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعدين سأل قال هل يجوز لبس عباءة الكتف إذا ذهبنا إيش للسير في السيارة؟ ما أدري يعني إيش عباءة الكتف هذه، كانوا يقصد يعني للمرأة، طبعا المرأة لا تتشبه بالرجل، لا ينبغي التشبه بالرجل، ينبغي أن تضع العباءة فوق الرأس حتى لا تتشبه بالرجل. ما معنى المعتدين كما في قوله تعالى لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، يعني المعتدين في الدعاء الذي يتجاوزون، أي نعم يتجاوزون المشروع في الدعاء. يقول هل الإلحاح في طلب شيء ما يعد؟ لا يعد للاعتداء، إذا ألححت على الله عز وجل في الدعاء الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فألح والب بهذا الجلال والإكرام. فالإلحاح بالدعاء المشروع هذا حسن ومستحب، وليس اعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء يعني كأن تدعو بقطيعة رحم، أو تدعو بأمور يعني مستحيلة، يعني كان تدعو تقول اللهم لا تمتني، اي نعم شيء يعني اعتداء في الدعاء واعتداء اي نعم. او وسمع بعض السلف ابنه يدعو ويقول اللهم اني اسالك القصر الابيض الذي على يمين الداخل في الجنه فنهى وقال يا بني اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي اناس يعتدون في الدعاء اسال الله الجنه فاذا اعطاك الجنه فقد يعني ظفرت وفزت. نعم. قال كيف اوفي شكر المنعم على نعمه؟ هذا جيد ما دام انك الان يعني شعرت بالعجز فهذا هو الشكر. قال موسى يا ربي كيف أشكرك وشكري إياك يحتاج إلى شكر؟ قال الآن شكرتني يا موسى. نعم كما ورد في الحديث القدسي معناه الآن شكرتني إذا اعترفت بالعجز واعترفت بالفضل لله عز وجل. والعجز عن طبعا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك فالاعتراف بالعجز عن شكر الله عز وجل هو الشكر. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا شيخ يا اخواننا تحرصوا في يقول الا كلبا ضاريا منين لك هذا يعني الكلب الضاري هو المستثنى انه يجوز اقتناؤه نقص من اجره هو لا الا كلب صيد او ماشيه او حراسه يعني او كلب حراسه او كذا هذا المستثنى ينقص من أجر عمله كل يوم قيراطان يسأله يقول كم يعادل القيراطان عمل اليوم والليلة 24 قيراط عمل اليوم والليلة قسمه على 24 قيراط فينقص قيراطان من 24 إذا اقتنيت كلبا لغير حراسة وليس كلب صيد تحتاج إليه أما الآن ما تحتاج للصيد وش تبي بكلب الصيد أي نعم يعني المهم أنه يكون في حاجة أو حراسة للغنم أو حراسة للمحل إذا لم يكن اقتنيت كلبا لغير هذا فإنه ينقص من أجرك كل يوم قيراطان يعني عملك في اليوم والليلة على 24 قيراط ينقص منه قيراطان والقيراط ورد تقديره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل جبل أحد من تبع الجنازة من صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان القيراط مثل أحد أي نعم مثل جبل أحد. نعم يا شيخ يجوز الحزام الطبي للمحرم يجوز خلاص جاك الجواب وجل أي نعم بدون وعليكم السلام ورحمة الله. المعروف أن تحية مسجد الله الحرام الطواف 7 أشواط نعم فهل معنى ذلك أنه كلما دخلت المسجد الحرام أطوف 7 أشواط عند الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أو للوضوء أو قضاء الحاجة؟ لا تحية المسجد الطواف ولا يعني إذا دخلت والصلاة مقامة فتحية يعني فتبدأ بالصلاة فتبدأ بالصلاة وكل ما دخلت المسجد الحرام نعم يستحب لك أن تطوف 7 أشواط بحسب قدرتك وبحسب يعني ما يتيسر لك. هل من الممكن أن يقوم المعتمر بأكثر من عمرة؟ متى ينتهي هذا السؤال؟ في السفرة الواحدة من بلده إذا قام بالخروج خارج مكة الله المستعان. يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وهو لم يكرر العمرة في حجة الوداع ولا الصحابة الذين معه واعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة خاصة اللهم صل وسلم. يقول قد تزوجت على زوجتي الله يهديك بدينا بدون أن أخبرها أو أخبر أهلها. ما عليك يعني ما في داعي تخبرها أو تخبر أهلها. وهل يعتبر هذا ظلم وقع عليها؟ لا يا أخي ما يعتبر ظلم. وتريد أن أطلقها ليس لها حق فهل هذا يعتبر ظلم لها؟ أكرر السؤال وهل أستجيب إلى طلبها؟ لا تستجيب لطلبها ولا يعتبر ظلم، إلا إذا فضلت الزوجة الجديدة، فضلت عليا في القسم والمبيت وهجرت الأولى وجفوت الأولى، فتأتي يوم القيامة وشقك مائل. أما كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما يأتي يوم القيامة وشقه مائل وعيد عينها شديد. إذا عدلت بينهما فلا إثم عليك ولا ظلم عليها. قال وإن كان الزواج الثاني هو فقط سبب طلبها لله، سواء طلبت ذلك وما طلبت، على كل حال اليوم أصبح يعني واحد لما يتزوج على زوجته كأنه مجرم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خلفيات يعني غير المسلمين بما يبثونه في المسلسلات والفضائيات أي نعم، يعني يعتبر الذي يتزوج على زوجته يعني كأنه فعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هل يوجد فترة زمنية بين أول عمرة والعمرة الثانية؟ أكل حال ما هناك شيء محدود، لكن كما نقرر أنه يحسن أن تكون العمرة مخصصة بسفرة، وبعض السلف كان كلما جم رأسه اعتمر حتى يحدق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال معلم مدرسة يعلم تلاوة القرآن وأثناء القراءة مر بسجدة، هل يسجد هو والتلاميذ؟ كان للتعليم، إن عم مر بنا للتعليم تعليم الصبيان فلا يسجد، لأنه كل ما قرأ عليهم وكل ما قرأ صبي يسجد هذا ما يكرر. يقول في الأمر هل يجوز لبس ملابس الإحرام في المدينة أو من آبار علي؟ يعني يجوز أن تتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء ولو أنت في المدينة في الشقة، لكن نية الدخول في النسك من الميقات من أبيار علي. هذا صاحب الحزام الطبي، نعم يجوز أن تلزم أن تلبس الحزام الطبي لحاجتك. قال أنا أعلم أعمل في التنظيفات فأجد في القمامة ورق من القرآن. يا أخي أخرجها، أخرجها ولك أجر، أخرجها وضعها في مكان مناسب، إما أن تدفنها أو تحرقها وتدفن الحراقة. نعم كل ما فيه ذكر الله عز وجل فيخصص بمكان خاص. أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. المشروع أنا بأخبرك بالمشروع، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. نعم قال وإذا ترك سجود التلاوة عمدا لا إثم عليه. السهو في صلاة النافلة إيش لا يبطل؟ إيش ألا تبطل السهو صلاة النافلة؟ ما أدري يعني إيش السهو في إيش في صيام النافلة لا يبطل الصوم، ألا تبطل السهو صلاة النافلة؟ لا ما تبطل. إذا